وناس قبل عرفة بأسبوع، وناس قبل عرفة بثلاث أيام، بيوم، بالنهار، بالليل، بالليل، قبل الفجر ساعتين يوصل قبل الفجر ساعة على ما يستقل السيارة يدوب يلحق يقف على عرفة دقيقة الفجر صح حد. الوقت يقف قبل المغرب يجب أن ناخذ حتى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلا بعد الغروب وقال خذوا عني مناسككم. ليه؟ ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وتأتي الروايات في أن الوقوف حتى الغروب واجب. لكن الذي جاء بعد الغروب هذا إيه؟ ها؟ معذور؟ هذا معذور؟ لا، السنة أن الوقوف يكون بعرفة بعد الزوال إلى غروب الشمس، هي السنة والواجب أيضا، والواجب أما بعد الزوال صار معذور. نعم، وقبل الزوال قد يخاف المعذور أيضا. لو فرضنا أنه هذا قبل الزوال وضربه مرض ونقل للمستشفى، سابوه قبل الفجر بعشر دقائق، يوجد كويس أكل مش حيل حقيقة بعرف أقول حيل صحيح. إيه نعم صحيح، ولا دليل يدل لا يخلى من معذور، ولا دليل يدل على أن من وقف قبل الزوال فحجه ليس بصحيح ووقوفه ليس بصحيح. دي يحكى نقول الشيخ النبي قال خذ عني ونجيكم إيه؟ وطلع بعد الزوال. نعم، هو مجرد فعل صحيح، طيب هو قال ساعة من ليل أو نهار، حتى لو قلنا بالترجيح فنقول القول مقدم لأن حال الفعل يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول موجه لجميع الأمة مش كده؟ من قبل الزواج؟ لا، ما احنا قلنا من بعد الزواج لحد المغرب ده مش معذور. انتوا فهمتوا نقطة الخلاف بين احمد والجمهور يا جماعة؟ الجمهور يقولون من وقف قبل الزوال فحجه باطل. نقول اين الدليل على ذلك؟ قال ان صلى لم ينزل بعرفة الا بعد الايه؟ نقول طب هو قال ايه؟ وقف بساعة الليل او نهار؟ مش كده؟ فأين الدليل على ان من وقف قبل الزوال يبطل حجه؟ مفيش دليل. بل الصحيح ان حجه صحيح إن كان معذورا، وإن كان غير معذور حج صحيح وعليه دم. أنه فاضي، وبنخبر عن أشياء مشينة بعضهم يروح يجلس بعد الزواج شوية صغيرين وينزل مش عارف يروح فين كده يشرب معسل وبتاع كانوا يلعبوا دومينو ها لحد جنب المغرب، وبعدين طلع تاني عشان يدفع مع الناس. ده نقول عليك إيه؟ دم. انت مش جاي هنا عشان تقصي الله وتقعد تقعد وتهجر، لا، انت جاي تقعد من بعد الزواج لحد المغرب تدعو الله تبارك وتعالى، تقرا قران وتدعو واستغفر شنو وتتضرع الى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يوم عرفه يتجلى الى عباده ويقول لملائكته انظروا الى عباد هؤلاء جاءوني شعثا غبرا كده وينصرفون وقد غفر الله تبارك وتعالى له. فده ليس معذور، سيب عرفه وروح يقعد على القهوه. شيخنا بعض الرجال لا ليس عليه دم، لكن لم يحصل من حجه كما حصل غيره. إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وليس له منها إلا عشرها تسعها ثمنها، نفس المسألة. فرق بين من حج يريد المغفرة ومن حج يريد اللهو واللعب، فرق. خير لي مش كده؟ ماشي. الجمهور يقول وقت قبل الزواج حج وضع باطل ولا قدوم قبل وقت قبل الزواج وزاع قبل الزواج. اي نعم وترك العرفة بالكلية قبل الزواج. اي نعم وقف 10 دقائق ومشي جاء يوم العيد يكمل المناسك والحج صحيح كان معذورا فلا شيء عليه وإن لم يكن معذورا عليه هذا يأتي لكن الراجح قول أحمد رحمه الله تعالى. طيب المؤلف يقول ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفه صح حجه. مرا اعد عليه وما عرفش ان هو ايه عرفه صح حجه. او نائما قلنا دخل الاتوبيس بيه وهو نائم ها وخرج وهو نايم او حائضا الوقوف بعرفه ليس من شرطه الطهاره كده بل الاحرام نفسه ليس من شرطه يجوز الجنب ان يلبي بالحج ويجوز الحائض النفساء ما تلبي بالحج فليس الطهارة من الحدثين شرطا لصحة الإحرام ولا الوقوف بعرفة. أو جاهلا وقف عليه وهو ما يعرفش أنه هو عرف مش كده. لو اعترض عليك وقيل لك كيف تصححون حج من وقف بعرفة وهو لا يدري أنه عرفة أو وقف به جاهلا أو وقف به نائما والنية شرط في صحة العبادة كيف نجيب؟ إيه نعم نقول نية المناسك الأولى بالإحرام تغني وتجزئ لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. صحيح سكران ومجنون والمغمى عليه بإغماء مطبق بيغمى عليه غير النار كله ولا يفيق إلا أوقات يسيرة جدا وإلا لو كان يغمى عليه فترات يسيرة ويفيق يصح حجة مش مانع حتى لو جاءه الإغماء بعرفة حجة صحيح لكن المقصود مغمى عليه هنا مغمى 24 ساعة أحسن فهؤلاء لا يصح منهم الوقوف بعرفة من السكران ليس له نية والمجنون العقل مناط التكليف ليس له نية لأن أصل النية مبنية على العقل والمغمى عليه إغماء مغبق ليس له نية أيضا قال بخلاف النائم. ليه قال بخلاف النائم؟ إيه أحسن نائم معه إدراك لو أوقظ استيقظ مش كده؟ لكن المجنون لا يمكن أن يكون معه إدراك ولو ضرب على رأسه ساعة لن يأتي له إدراك كذلك السكران والمغمى عليه لكن النائم معه إدراك صحيح و

في حاجة نشرحها يا جماعة؟ لا لا لا لا لا يمكن، لأن الفضيلة مقيدة بما قدره الله شرعا وقدرا، اثنين لا بد لا بد. ايه طب اخذ له اذا كان لا يصح حج؟ ايه يعني المسألة غير متخيلة. ليه؟ لو افترضنا ان هو ورد في يوم تسعة ويوم تسعة عند المسلمين هو يوم النحر، فلو قلنا هو يوم النحر اذا يحرم الصيام فيه على قول من قال بالصيام يوم عرفة، مش كده؟ اذا المسألة غير متخيلة اصلا، لكن من باب الافتراض لا مانع. المرجح ان الفضائل لا تثبت الا بوقتها شرعا وقدرا. ولو فكرنا في المسألة ممكن نخرج اشياء كثيرة جدا. انا مصلي من فارغ خلق يعني لو واحد ماشي ممكن لو واحد مثلا ظن النهارده يوم عاشوراء وصامه وطلع يوم 8 او يوم 11 او يوم 12 يؤجر باجر ايه؟ السياسه. لكن هل يعطى فضائل عاشوراء قدرا وشرعا؟ لا. ولو بحثت في المساله تجد لها نظائر كثيره جدا. لذلك العلماء فرقوا بين ظاهر وباطن من اجل مساله فضائل يوم عرفه. هل تثبت اذا وقفوا خطا او لا تثبت؟ جماهير اهل العلم السلف الاخرى مع انها لا تثبت، وهذا هو الراجح. طيب يكفينا هذا، وبعد كده نجري ان شاء الله نخلص.